تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم وخلقناكم وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يا ربنا أبقي سحر تأثير عن زواج وربط يربط هذه بيت أبيها وأمها. اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد عليها والعقد كلها يا ربنا احللها وفكها. احل يا ربنا العقد في جسدها وخارج الجسد في جسدها وخارج الجسد على التعطيل على التعطيل عن زواج وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا العقد في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الرأس وفي الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي الدم وفي الدم على التحدي وعلى التحدي على التحدي وعلى التحدي ألا تتزوج أبدا وألا تسعد بزوج ولا بذرية. اهل يا ربنا هذه العقل من ساحر وساحرة من قريب وبعيد من إنس وجان من حاسد وحاقد وظائم ومنتقم وعاشق وهاو الله. احيي ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. احيي ربنا هذه العقد من سحر عظيم وحسد من اثر عيون ونفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثه خبيثه ظالمه ظالمه كائده ماكره في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد تؤذيها تقبحها تؤذيها تقبحها. يا ربنا يا ربنا وتؤذي المتقدم لها وتؤذي المتقدم لها وتصرف الخطاب والأزواج عنها وعن بيتها عنها وعن أبيها عنها وعن بيتها عنها عنها وعن بيتها عنها وعن أبيها. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد ويحدثنا عليها وعلى أهلها. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا هذه العقد احللها احللها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يسرا اجعل لها يسرا اجعل لها يا ربنا زواجا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لها زواجا طيبا مباركا يا ربنا عاجلا لاجلا يا ربنا تسعد تسعد به يا ربنا وتبارك لها به يا ربنا وترزقها ذرية طيبة عاجلا لاجلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب السحر على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج على الزواج يصرفه يؤخره يصرفه يؤخره يكرهه يكرهه يكرهه يكرهه. يا ربنا أطل يا رب السحر على تكريه تكريه الخطاب فيها تكريه تكريهها في الرجال في الرجال. أطل أثر عظيم يا ربنا على التعطيل على التعطيل على الأمراض والعدوى عند تقدم الزوج عند تقدم الخطيب. أطل يا رب هذا الأثر العظيم بطل بطل بطل. أطل يا رب الأثر العظيم على الخوف خوف خوف خوف شديد خوف شديد وأمراض وعدوى دوخة وصداع وإغماء وإغماء وتشنج وآلام وأوجاع وضيق شديد ضيق شديد وخوف خوف خوف. أطل يا رب هذا الأثر بسبب السحر العظيم والحسد عند الزواج عند عند تقدم الخطاب عند عند تقدم الأزواج عند النظرة عند النظرة عند النظرة في الشرعية عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند الاتفاق عند الاتفاق عند الاتفاق. حط يا رب هذا الأثر العظيم حط يا رب هذا الأثر العظيم يؤخر يؤخر الزواج يصرفه يصرفه يصرفه يؤخره يؤخره يؤخره يؤخره يصرفه يصرفه. بطل ما كانوا يعملون حط يا رب هذا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد